قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم لو كان موسى حيا ما وسعه الا اتباعي. وكذلك عيسى بن مريم الذي يعني النصارى يعني يقولونهم اتباعه يعني ينزل في اخر الزمان من السماء فيحكم بشريعه محمد صلى الله عليه وسلم ولا يحكم بالانجيل لان يعني الانجيل انتهى يعني ليس يعني انتهى ببعثته صلى الله عليه وسلم وانما يحكم بشريعه محمد عليه الصلاه والسلام يحكم بشريعه محمد عليه الصلاه والسلام. لان الامه امتان امه دعوه وهم كل انسين وجني من حين بعثته الى قيام الساعه واما امه الاجابه وهم الذين دخلوا في هذا الدين وشهدوا ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله وصاروا اجابوا الدعوه ودخلوا في الدين الحنيف. وقد جمع الله عز وجل بين يعني هاتين الامتين امه الدعوه وامه الاجابه بقوله سبحانه وتعالى والله يدعو الى دار السلام ويهدي من يشاء الى صراط مستقيم. وقوله والله يدعو الى دار السلام يعني كل احد كل مدعو الى دار السلام ما احد يدعى واحد لا يدعى. لهذا حذف المفعول لافاده العموم والله يدعو الى دار السلام كل احد. قال الله عن النبي وانك لتهدي الى صراط مستقيم يعني كل احد ليست الهدايه خاصه بل التي هي الدعوه والدلاله والارشاد التي وصف الله بها نبيه وانه يهدي الى صراط مستقيم يعني يدل ويرشد فان هذا عام. واما هدايه التوفيق التي هي الدخول الاسلام قال ويهدي من يشاء الى صراط مستقيم ويهدي من يشاء الى صراط مستقيم والله يدعو الى دار السلام هذه امه الدعوه والله يدعو الى دار السلام كل احد. وامه الاجابه الذين دخلوا في الدين هم الذين قال فيهم ويهدي من يشاء الى صراط مستقيم. اذا قوله لا تزال طائفه من امتي يعني التي هي امه الاجابه لا تزال. ومعلوم ان امه الاجابه يدخل فيها يعني انواع من اهل البدع ولكنهم يعني لم يصلوا الى حد الكفر ولم يكونوا كفارا. ولهذا جاء في الحديث ان هذه الامه ستفترق على 73 فرقه كلها في النار الا واحده يعني هم امه الاجابه وليس امه الدعوه لان امه الدعوه لكل الخلق من الانس والجن ولكن امه الاجابه هم الذين يعني يتفرقون ويكونون بهذا المقدار وبهذا العدد من الفرق ولكن لا ينجو منهم الا فرقه واحده وهم من كان على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم واصحابه. وفي بعض الروايات قال هم الجماعه فستفترق هذه الامه على 73 فرقه كلها في النار يعني مستحقه للنار. وليس من ذلك انهم يعني كفار يعني فانهم من امه الاجابه ولم يصلوا الى حد الكفر ولكنهم يؤاخذون ويعاقبون اذا شاء الله عز وجل يعاقبهم وان تجاوز الله عنهم تجاوز عنهم. و يعني ف يعني ال والنجاة إنما هي لمن اتصل بهذه الصفة التي أخبر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقوله ما كان على ما أنا عليه وأصحابي ما كان على ما أنا عليه وأصحابي. هذه الفرقة من هذه 73 هي الناجية التي تحصل لها النجاة والسلامة من العذاب. وأما الفرق الأخرى فهي تحت المشيئة وهم مسلمون. لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. وهم كذلك يعني أنهم ظاهرين على الحق وأنهم قائمين بالحق وأنه لا يضرهم من خذلهم يعني حتى يأتي أمر الله. وأمر الله جاء بيانه في بعض الأحاديث بالريق التي تقبض روح كل من أمنه ويبقى بعد ذلك حثالة لا خير فيهم تقوم عليهم الساعة. ولهذا قال إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء. قال حدثنا سعيد بن منصور وأبو الربيع العتكي. أبو الربيع العتكي هو سليمان بن داود الزهراني. وقتيبة بن سعيد عن حماد بن زيد عن أيوب. أيوب بن أبي تميم السختياني. عن أبي قلابة. وهو عبد الله بن زيد الجرمي. عن أبي أسماء. وهو عمرو بن مرثد. عن ثوبان. ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم.